إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل غزوة مؤتة بثلاثة أشهر أو قريب منها، يحكي ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في سيرة ابن إسحاق، ومن طريقه رواه الإمام أحمد وغيره، أن عمرو بن العاص عزم على الإسلام في الحبشة، وكان النجاشي صديقا لعمرو بن العاص، وكان عمرو رضي الله عنه إذا نزل الحبشة نزل على صديقه النجاشي، فقال له النجاشي يوما: ويحك يا عمرو، أسلم، فإن الرجل نبي. ودار بينهما حوار، فعزم عمرو على الإسلام، وبينما عمرو رضي الله عنه متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، لقيه خالد بن الوليد، فلما رآه عمرو قال: إلى أين يا أبا سليمان؟ فقال له: يا عمرو، والله لقد استقام المنسم، إلى متى؟ وإن الرجل لنبي، وأنا ذاهب لأسلم. قال له: وأنا كذلك. فأعلنا إسلامهما في يوم واحد. وأنا في هذا المسجد تكلمت عن غزوة مؤتة بكلام طويل، وبينت ما صنع خالد رضي الله عن خالد. هذا الغراب الأبقع يقول إن خالدا كان رجلا ذكيا يقرأ الأحداث، فلأن يعني ما فيش فايدة، فلت نسلم، ندخل نسلم مع الجماعة دو، وما أسلم حقيقة، ولكن عرف ان الدائره ستدور على قومه وفي الاخر هيسلم، قال لك ناخدها من قصرها ونسلم. ده اللي بيقول ان خالد اسلم هكذا. تم بقى يطعن بقى على كل المؤلفه قلوبه، هما اسلموا ليه؟ مش كانوا بياخدوا فلوس؟ وكان يصرف لهم سهم من الزكاة من بيت المال عشان يفضلوا مسلمين ما يكفروش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي الرجل العطاء وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه أكله لإيمانه. أنا بدل له وأترك ده، أترك ده لأن عارف إن هو لا يمكن يكفر أبدا، ولو جاع ولو سف التراب، في واحد تاني لو ما خدش فلوس هينتكس، أنا بدي للي ممكن ينتكس ده. وكثير من المؤلفة قلوبهم تركوا هذا السهم بعدما حسن إسلامهم، ورأوا أنهم من العار أن يأخذوا سهما لبقائهم على الإسلام. فدائهم يتهم خالد ابن الوليد، والله أعلم ده بيصلي ولا لا اللي بيتكلم ده، وليكتب بالعنوان الغراب الفلاني يدخل حقول الألغاب. يا ولد، يعني بطل يعني؟ لا، هو صار بطلا لان ما فيش جهة ممكن تحاكمه. هذا الموضوع مش اكتر من كده. هؤلاء جبناء لا يستحون، لو علم ان سيف العقوبة مسلطا عليه لدخل الجحر. احنا عارفينهم كويس، انما يدخل حقول الالغام عشان الحسبة بطلت في بلادنا. الامر بن عوف والنهي عن المنكر ابطلته الدولة بقانون انه لا يتقدم لمحكمة من المحاكم بأي إنكار إلا مجمع البحوث الإسلامية. كان زمان أي واحد ممكن يتقدم بإنكار منكر المحكمة تقبله. بعد ما القانون ده طلع، أي إنسان ليس له صفة ليتقدم بإنكار المنكر، أنا عايز أروح لأي محكمة، ده بيسب أبو بكر الصديق يقول لي طب وإنت مين؟ إنت مالكش صفة عندنا، أنا ما أقدرش أقبل الطعن بتاعك، روح مجمع البحوث الإسلامية. أنا ومن هنا أنادي مجمع البحوث الإسلامية وأقول ينبغي أن يصدر قانون خاص بالصحابة. اللي يسب صحابي ما فيش حاجة اسمها نقض ولا إبرام ولا مرافعات، ده ياخد حكم فوري محكمة عسكرية عشان نبطل الكلام ده. عيب الصحابة يتسبوا على رؤوس الأشهاد في بلاد السنة. الأمال الروافض يعملوا ايه؟ طب هم يسبوا في ايران وفي العراق في كل مكان، طب دول روافض ماشي يتدينون بسب الصحابة. طب احنا بلاد السنة. الاسبوع الماضي ولد برضو من الغربان دول كاتب التاريخ السري لأشهر رواة الأحاديث. السري يعني في فضايح من تحت الجماهير لا تعرفها، انا حبين لكم فضايح دول. مين دول بقى؟ عائشة وابو هريرة وابن عباس. ده ينفع الكتب في بلاد سنة؟ انا والله اقلب كفاية عجبا. المفروض عشان الاوغاد دول يقفوا في مكانهم يبقى في حاجة اسمها قانون للصحابة، لان حندخل في نقض وابرام ومرافعات وانا عارف القضية هتطلع براءة. تعرف هتطلع براءة ليه؟ لان ده خلاف فكري مش جنائي. خلاف فكري يقولك يا سيدي خلاص هبني ترفض، بيت رافضي، بيت خارجي، بيت جبري، بيت معتزلي، بيت قدر، بيت اي حاجة، وانا شايف ان الصحابة دول شوية اعراب يبولون على اعقابهم، انا رأيي كده. فيقولك دي تبقى جريمة فكرية ما عليهاش عقاب. يقول لك وإلا بذلك هنحاكم بقى كل واحد بينتحل عقيدة أو ملة. ما هو عملين دلوقتي الجماعة برضو الغربان اللي كانوا بينعقوا من أسبوعين عايزين يشيلوا المادة الثانية من الدستور إن الإسلام هو أصل التشريع، عايزين يشيلوه، وعايزين يشيلوا الديانة من البطاقة، يكتب في البطاقة مصري اتكتبش مسلم. قال لك عشان الهوية الطائفية ومش عارف ايه عايزين يشلوه. طبعا عشان تتشال مسلم اي بني ادم بينتحل نحلة هيتسأل انت ملتك ايه؟ يقول له انا بهائي. وانت؟ انا رافضي. كل واحد من دول يطعن على اهل السنة بمطاعن. فاذا كنت هتحاكم اللي بيشتموا الصحابة وده خلاف فكري يبقى انت هتحاكم البلد كلها، فما يقدرش يعمل كده. فبالتالي الصحابة القضية هتروح في شنك كلها. هذا الموضوع. فالغربان دول عارفين القضية دي وعارفين ان هيطلعوا منها براءة. يوم يقول لك يدخل حقل الألغام، والمتنبي بيقول اظن المتنبي يعني ارجو ما اكونش غلطان في النسبة، إذا ما الجبان خلا بأرض طلب الطعان وحده والنزال. واقف لوحده في البتاع يتنطط، هل من مبارز؟ حد يطلع لي؟ ها؟ وما فيش غير هم دول كده بالظبط. فأنا بطالب مجمع البحوث الإسلامية إن هو يستصدر يصدر قانون خاص بالصحابة، لأن عيب تتشتم أم المؤمنين عائشة، عيب، ده أقل حاجة يقال فيها عيب، أقل حاجة. ويتشتم أبو هريرة ويقال أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومستغربوش طبعا، لأن أكبر دار رسمية في البلد، دار المعارف، نشرت كتاب أضواء على السنة المحمدية لواحد هالك اسمه محمود أبو ريا، يسب أبا هريرة ويقول أن أبو هريرة كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لقاء لقمة تديله سندوتش يكذب على النبي، ده مطبوع عندنا. الصحابة دول يطلع لهم قانون لوحدهم، يسب الصحابي يتسجن على طول، ياخد عقوبة فورية عشان الصحابة يفضلوا محترمين، ده هم الذين نقلوا إلينا الدين، هؤلاء أصحاب نبينا اللي هم أغلى عندنا من آبائنا وأغلى من أمهاتنا وأعراضهم أغلى من أعراضنا. السب الصحابة يعني سب النبي على طول، فما ينفعش الكلام، ما ينفعش تبقى ناخده الولد الغير الغراب اللي نشر في شهر رمضان اللي فات أسوأ 10 شخصيات، حد يعرف في القضية راحت فين؟ مجمع البعثة الإسلامية فعلا قدم قضية، عارفين راحت فين القضية؟ ولا حد يعرف عنها حاجة، وهيطلع برا. مسألة جسيمة ومرة، وأنا خايف ينزل علينا عقاب عام بسبب السكوت الرسمي عن هذه الجرائم في هذه الجرائم. نرجع بقى للتهم اللي الغراب الأبقع ده رمى بها خالدا رضي الله عن خالد. الحاجة الثانية قال لك يسب الصحابة، يبقى دي معناها ايه؟ أن خالدا جلس على قارعة الطريق فكلما مر صحابي سب. الكلام ده حقيقي؟ لا. طب الغراب ده جابها منين؟ شوف، مش بقول لك ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به العذب الزلالة. العذب مش في المية، المرارة مش في المية، المرارة في فم هذا الغراب. ايه بقى القصة بتاع سب الصحابة دي؟ في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والمقدمة سبب الحديث عند مسلم، أنه كان بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبين خالد شيء خصومة، فسب خالد عبد الرحمن، فشكى عبد الرحمن خالدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لئن أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، الخطاب ده موجه لمين؟ لخالد. الخطاب ده موجه لمين؟ لخالد. طب هو خالد من أصحاب النبي ولا لا؟ أمال إيه لا تسبوا أصحابي؟ يعني لا تسبوا الطبقة الأولى من كبار أصحاب الذين هاجروا وتركوا دياره وأموالهم وأسلموا لما كان العذاب شديدا على المسلمين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذين أنفقوا قبل أعظم درجة لأن ما كانش في فلوس، وأنفقوا في وقت عزة المال. يعني الخطاب موجه إلى خالد رضي الله عنه ومن الصحابة، قال لا تسبوا كبار أصحاب. تمام؟ يبقى الكلام ده من الأصالة موجه لمن دون الصحابة ولا لا؟ من باب أولى. إذا كان بيقول لصحابي لا تسبوا أصحابي، يبقى من باب أولى يقال لمن ليس صحابيا لا تسبوا أصحابي. طب الغراب ده امتثل هذا الحديث؟ لما قال لا تسبوا أصحابي لما يقول خالد بن وليد مجرم حرب يعشق النساء ويغتصبهن، ده سب ولا لا؟ يبقى الغراب الأبقع ده خالف ولا لا؟ يبقى خالف. أنا عايز أقول، هم الصحابة دول ملائكة ولا بشر؟ بشر من البشر. واحد غاضب من واحد فسبه، ايه اللي فيها؟ ارتكب ذنبا. ادي قصارى المسألة. معروف كفارات الذنوب 10، فالذنوب لا كفارات. واحد اغتاب واحد ممكن يستغفر ويستسمح منه، واحد مش عارف عمل ايه، كل مسألة خلاصتها ذنب. وبعدين في حال الإحن ممكن الإنسان يعمل كده؟ هو أنا أقول لكم شوية وقائع كده فيها سبب، وهختار برضو علي بن أبي طالب، صدور روافض كلهم، كلهم روافض. والحديث في الصحيحين من حديث مالك بن أوس ابن الحدثان رحمه الله، قال دعاني عمر بن الخطاب، طبعا أيام خلافة عمر، فجئته فدخل عليه حاجبه يرفأ، اسمه كده، اسمه ايه؟ اسمه يرفأ. فقال لعمر: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ واقفين على الباب يعني بيستأذنه. قال: ادخله. دخل، فدخل يرفأ. قال: هل لك في علي والعباس؟ العباس ده يبقى مين؟ عم علي رضي الله عن الجميع. فدخل علي والعباس يختصمان في أموال بني النضير التي أفاء الله عز وجل على رسوله منها، تمام؟ فاستب علي مين؟ والعباس. استب يعني ده سب ده وده سب ده. رواية مسلم قال العباس: يا أمير المؤمنين، انظر ما يقول هذا الغادر الآثم الخائن الكاذب. أربع صفات قالها العباس عن علي. يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الغادر الخائن الآثم. فقال الجماعة الذين دخلوا قبلهم، عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد، اقض بينهما يا أمير المؤمنين وارح أحدهما من الآخر. ده يدل علينا المشكلة كانت علنية وكانت قديمة ومزمنة ولا لا؟ مزمنة. نعمل ايه بقى في العباس الذي سب عليا بالصفات الأربعة ديت؟ واحد غضبان من واحد فسبه، يبقى نقدر نقول لما نذكر العباس: وكان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف نقول الجملة دي؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث ده في الصحيحين برضو من حديث ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده طعام اثنين، واحد فليذهب باثنين، اثنين فليذهب بأربعة، من أهل الصفة يعني. المهم أبو بكر الصديق أخذ جماعة وراح البيت وقال لابن عبد الرحمن: أكل ضيوفك. وأبو بكر الصديق أم إيه؟ واخذ بعضه ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يفارقه. رجع بالليل متأخر أوي. طبعا عبد الرحمن ابن ابي بكر جاب الاكل: يا جماعه كلوا. قالوا: ناكل ازاي؟ اين رب البيت؟ قال لهم: معلش هو عند الرسول عليه الصلاه والسلام. قال له: ابدا مش هناكل الا لما يجي. يا جماعه اعملوا معروف، هيؤذيني لو جالكم ما اكلتوش، سيؤذيني، انه رجل حديد. ده وصف عبد الرحمن لابي بكر ابيه، انه رجل حديد. نص الليل رجع أبو بكر الصديق، دخل على الضيوف، على دخل بتاعه: الضيوف كانوا؟ قالوا: لا. قال: أين عبد الرحمن؟ طبعا هو لما عرف ان ابوه جه استخبى تحت الكنبة. اين عبد الرحمن؟ مفيش حد رد. يا غنثر، يا غنثر يعني يا بليد، يعني يا خنزير، حاجه زي كده. يا غنثر، يقول وسب وجدع، جدع يعني سب، سب تقيل. أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج، فخرج. ما لك لم تطعم أضيافي؟ قال سلهم، هم الذين رفضوا. فأقبل عليه، ما لكم لا تقبلوا عنا قراكم؟ أبتكلوش الأكل إحنا مدينينه ليه؟ قالوا لا نطعم حتى يأتي أبو منزلنا، رب البيت يعني. فقال أبو بكر والله لا أطعم. هم مستنينه عشان يأكل معاه، قال لهم طب والله ما نواك. فهم على حلفان وحلف، وقال والله لن نأكل نحن الآخرين. فقال ما رأيت شرا كالليل، خلاص. وبعدين قال أما هذه فمن الشيطان، بسم الله كلوا. وأكل بس حلف. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بروا وحنثت، هم حلفوا مواكلين وأنا حلفت مواكل، أنا اللي حنثت، لكنهم بروا فلم يأكلوا إلا بعدما أكلت. قال له بل أنت أبرهم وأخيرهم. ولم يذكر كفار، يعني ما قالش انه كفر قبل الايه، قبل الحلف. وهو الانسان اذا حلف على يمين وراى غيرها خيرا منها يكفر الاول وياتي اليمين، الا الاثنين، ممكن ياتي الفعل ويكفر بعد كده، ممكن يكفر وقت الفعل على حسب ظروفك، ممكن يكون الحاجه اللي انت حلف عليها لازم تحصل دلوقتي، ما فيش وقت اكفر خلاص، يبقى لك ذلك او لك الاخرى. لما نيجي بقى نذكر أبا بكر الصديق نقول كان يسب ويجدع. شوف الأوغاد بيعملوا إيه، بيكرهوا النبي، حبهم مزيف أجوف. أنا ما تصورش أبدا حد يحب النبي ويعمل في الصحابة كده، عشان ما فيش واحد يقول ليه اللي عرفك بيكرهوا النبي، ده الحب والكره أمر قلبي. أنت إيش دخلك يعني في قلوبهم؟ أقول لك أنا ما حكمتش على ما في القلب، حكمت بالقرينة الخارجية. والقرينة الخارجية يجوز أن يعلق المرء الحكم الخفي عليها. طب أنت عندك دليل يعني؟ آه عندي أدلة، مش دليل بس، أنا سأذكر دليلا واحدا عشان ما نطلعش بره الموضوع. والحديث حديث عتبان بن مالك وفي الصحيحين، واللفظ اللي هذكره ده لفظ مسلم. عتبان بن مالك قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا عايزك تيجي تصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلي. فوعده في يوم معين هيجي. الصحابة عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي عند عتبان، فثابوا إلى البيت، كلهم مالوا البيت ده مستنين النبي وجلسة النبي وكده عليه الصلاة والسلام. وهم قاعدين كده جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فدخل فلم يتكلم، يعني ما عملش حوار يعني، إنما قال العتبان أين تريد أن أصلي؟ قال له في المكان ده. والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي بقى، الصحابة بيدردشوا مع بعض. فجت سيرة مين؟ مالك ابن الدخشم أو الدخشن بالميم أو النون، وإن هو مع المنافقين وماشي مع المنافقين والكلام ده. فقال بعضهم وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فهلك، وددنا أنه أصابه شر، روح في داهية ولا تنزل عليه مصيبة. بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة اتجه إليهم قائلا أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وده، هو ده الشاهد بقى، ولا وجهه إلا إلى المنافقين. قال فإن الله حرم على النار من إيه؟ من قالها خالصا من قلب. الشاهد لما هم بقى قالوا عايزين مصيبة تنزل عليه، عايزين يروح في داهية، النبي عليه الصلاة والسلام عاتبهم؟ لم يعاتبهم. ليه؟ لأن هناك قرينة، الصحابة تعلقوا أو علقوا الحكم بها، وهي إيه؟ مش ماشي إلا مع المنافقين، كل ما تروح الدكان تلاقي مع المنافقين، يضحك وطق بإيده ويشربوا شاي ويضيلوا مشاوير ويعملوا وخليلوا وسويلوا. لا، طب ده انت لو راجل في قلبك إسلام وبتحب الدين ما تحطش إيدك في إيد هذا المنافق. يبقى معنى أنه ماشي مع المنافقين يبقى زيهم ولا لا؟ أهي دي قرينة، إحنا ما نعرفش إيه اللي في قلبه، عشان كده حكموا على ما في قلبه بهذه القرينة الخارجية، فلم يعاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال لهم شيء عرفكم اللي في قلبه إلى آخر الكلام. تمام؟ يبقى كان يسب الصحابة؟ ماشي، خرجنا من هذه، خرج. كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أعرفش والله الغراب ده هيقابل ربنا إزاي، أعرفش والله. يعني ده لو واحد شاك رجلا بشوكة حديله، إن الله يزن بالذرة وبمثقال الذرة، وبعض ما يقول هؤلاء البوم يسد عين الشمس، دول بيخافوا ربنا دول؟ يقول يكذب على النبي. طيب جابها منين؟ وأصل كاتب كده عنوان، بحثنا في كتب التراث والصحيحين. وبعدين في المقالة الثانية بيقول إيه؟ بيقول يعني الجماعة لما كتبت المقالة الأولى اعترضوا علي وقالوا جبت الكلام ده منين؟ فأنا مضطر بقى أعمل بحث علمي على خلاف المقالة الصحفية. ها؟ يعني هو الأصل في إن الصحافة كده حاجة كده، لكن أنا مضطر بقى طالما إنكم بتطلبوني بمصادرها هجيب لكم الإيه؟ المصادر بتاعتي. يكذب على النبي في إيه بقى؟ في قصة برضو إيه؟ اختلاف عبد الرحمن بن عوف مع خالد ابن الوليد. قال لك وروى الواقدي في المغازي إن في قصة بني جذيمة أن خالدا اعتذر عن قتل بني جذيمة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلي عبد الله بن حذافة السهمي وقال اقتله، فقال له عبد الرحمن كذبت على رسول الله، والله ما قال الرسول ذلك. هو ده بقى إيه؟ ويكذب، ده عنوان، ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغراب ده يعرف الواقدي؟ لا. من هو الواقدي؟ محمد بن عمر. قال النسائي الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، منهم الواقدي بالمدينة. ايه رأيك بقى؟ وبعدين اسناد الواقدي معضل كمان، ضغط على إبالة يعني طين طيب. ادي الواقدة اهو، والواقدي ده الذي تفرد برواية حديث مشهور عند العوام، إياكم وخضراء الدمن. تعرفين الحديث ده طبعا. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. الحديث ده تفرد به الواقدي، وقد علمتم حال الواقدي. ومع حال الواقدي الإسناد معضل، معضل يعني سقط منه اتنين على بعض على التوالي يعني. هذا اللي بيقول لك ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول معلش، افترض انه غطس او اي حد غطس وأتى بإسناد صحيح على التسليم، يعني بأنه إسناد صحيح، تعرف تجاوب؟ آه نعرف نجاوب. الإجابة إيه؟ في مشكلة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد، حتى سبه خالد، فلو صح أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لي رسولا، فقد صدق خالد أنه أرسل رسولا، لا يمكن يكفي، لأن احنا بنفترض إيه؟ صحة الرواية. ها؟ فإذا صحت الرواية يستحيل خالد يكذب، ويكون عبد الرحمن قال له كذبت، أي كذبت في دعواك، وأصل الكذب هو أن تقول غير الصدق سواء تعمدت أم لم تتعمد، ده أصل كلمة الإيه؟ الكذب. وكان أهل الحجاز يطلقون لفظة الكذب مكان الخطأ، بدل ما يقول له أخطأت يقول له إيه؟ كذبت. عندك أدلة؟ عندنا. قول لنا واحد ولا اثنين. أقول لكم واحد وممكن أجيب اثنين كمان. الأولاني وهو في الصحيحين من حديث مسروق بن الأجدع قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما تقول. من ادعى ثلاثة فقد كذب. في الرواية الثانية: فقد أعظم على الله الفرية. أعظم على الله الفرية، يعني ما فيش أكذب من كذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ من أظلم منه؟ لا أحد. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. من بقى اللي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ ابن عباس، وصح هذا عنه، وقال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين، وده مشهور عن ابن عباس وكان يجهر به. يبقى عائشة بتكذب مين بقى؟ ممكن أقول بقى لما أجي أذكر ابن عباس أقول: وكذبته عائشة؟ واحتجت عائشة رضي الله عنها لقولها بقوله عز من قائل: لا تدركه الأبصار. فالعلماء ردوا وقالوا: لا تدركه، أي إدراك إحاطة، وده لا يمنع الرؤية. تمام؟ فاحنا هنيجي نقول كذب. دليل كمان: أبو الدرداء سئل عن قضاء الوتر، واحد ما صلىش الوتر يقضيه، يقضي ولا لا؟ قال: لا يقضي. فبلغ ذلك عائشة قالت: كذب أبو الدرداء. ابن عباس رضي الله عنهما قال: واحد قال له، والحديث صحيحين، إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، ده موسى آخر مش هو موسى النبي عليه السلام، فقال: كذب نوف. وفي الرواية الثانية قال: كذب عدو الله. كذب يعني أخطأ. لو احنا عايزين بقين، فكان أهل الحجاز يطلقون لفظة الكذب مكان الخطأ. فعبد الرحمن إذا قال كذبت فإنما قال ذلك على ظنه، وحتى لو قال له كذبت، مثلما قلنا في خالد مع عبد الرحمن نقول في عبد الرحمن مع خالد. قال إن هو كان عنده شهوة القتل، وهذا مركوز في طبع خالد، ما يستريحش إلا لما يشوف دم. وعندي دليل، والدليل ده في الصحيحين، وهذا من كتب التراث. الحديث الذي أشار إليه حديث أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل بعض ذهب، ذهبية يعني حاجة ذهب قليل يعني، في جلد مقروض، جلد مدبوغ بمادة القرض. وكان علي بن أبي طالب في اليمن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب ده فخص به أربعة، الأقرع بن حابس وأظن علقمة بن علاثة وكمان اثنين. فغضب المهاجرون والأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء بهذا الذهب ولم يقسمه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما أتألفهم. فجاء رجل غائر العينين، عيننا هو ناتئ الجبهة، أرطنه سبحان الذي خلق، قال يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اتق الله يا محمد. فقال ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ألا تأمنوني وأنا أمين أهل الأرض يأتيني الخبر من السماء؟ ألا تأمنوني على شوية ذهب بحطهم في مواضعهم أتألف الناس بهم وأنا أمين خبر السماء؟ فقام خالد قال يا رسول الله أفلا أقتله؟ قال لعله يصلي. فقال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أشق بطون الناس. ها، وبعدين رسول الله قال بعد ما الرجل مشي بقى اداله ظهر، قال يخرج من ضئ هذا، الضئ اللي هي الخصية، عشان الحيوانات المنوية بتطلع من الخصية، بتفرز الخصية الحيوانات المنوية والكلام ده يعني يطلع من أصل البني آدم ده، أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني يتركهم كأعجاز نخل منقعر. طب ما أتنش الرجل ده ليه؟ ذي الخويصرة. السبب هو نفس السبب اللي ما خلاهوش يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، مش قال إنما أتألفهم؟ وفي رواية تانية الرسول مش في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يعني قتلهم قربة إلى الله. أحفاد ذي الخويصرة ده قتلهم قربة. الشاهد أيها الغراب الأبقع، أنت عايز إيه من الحديث ده؟ قال لك أهو، قال لك أفلا أقطع عنقه، عنده إيه؟ شهوة القتل، عايز يقتل على طول. يلزمك أن تتهم عمر بذلك، واتهم عمر، واتهم عمر في القضية دي، بس أنا مخلي تهمة عمر بن الخطاب اللي رمى بيها في آخر حاجة. قصة حطب بن أبي بلتعة، حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، تعرفين الحديث، حطب بن أبي بلتعة صحابي جليل كان له قرابة في مكة، الكفار بيعلقوهم وبينفخوهم ويضربوهم ويسووهم، يبعثوا الحاطب حنموت يا حاطب نعمل ايه نعمل ايه؟ قال لك اريد ان اتخذ جميلا لي عند قريش لترحم قرابتي وما يضربوش اقربائي دول. فهداه تفكيره ان يفشي سرا عسكريا للنبي صلى الله عليه وسلم. غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هيعملها، حاطب عارف، أم كاتب جواب كده للجماعة الكفار، إحنا هنجيلكم من الحتة الفلانية وهنغير عليكم الجهة العلانية والكلام ده. كتب الكتاب وادال واحدة، قامت إيه حطف ضفايرها، لفت ضفايرها على الإيه على الكتاب بتفكرني بالأيام زمان في العراق. كان صدام حسين يقول لك اللي يهرب دولارات إعدام. فواحد عايز يبعت دولارات لأهله في مصر، ده هو اللي بيحكي الحكاية دي، وطبعا تفتيش ذاتي. فجاب حبال وفتل للحبال على الدولارات بطريقة لا يمكن يكتشفها العفريت، خلاص، وكرتن بقى ولف وزود الحبال بقى من زيادة أمان عشان الشنطة ما تتفتحش. المهم وصلت إرسالية للمخابرات والأمن إن الرجل ده معاه دولارات، فكوا الحبال ورموها على جنب، خلاص، وبعدين مسكوا الكراتين فتحوها والشنط قطعوها وما خلوش أي حتة خرم إبرة، ومع ذلك ما لقوش دولارات. قالوا له لا أنت معاك دولارات، والله العظيم ما معاه، لا ما تعليش بالعظيم، أنت معاك دولارات. يا جماعة تفتشتوني، ما فاضلش ان انا تفتح كرش بقى وتطلعوا دولارات من بطن. قالوا شوف بص بقى، ونقسم بالسيد الرئيس المهيب الركن، لو قلت لنا الدولارات فين ما هناخدها منك. طبعا القسم ده مش ممكن ينزل الارض هنا، مش ممكن، لان كلهم مخابرات على بعض. يقسم بالسيد الرئيس واقع اليمين يبقى هيروح جهنم وبئس المصير، خلاص. فلما حلف، والراجل ده كان عارف ان الحلف براس الرئيس يعني لا يمكن يقع الارض، فاطمأن قلبه، اما قال لهم كذا كذا، وام لفيت لهم ايه، قال لهم انا لفيتها في الحبال يا ابن مش عارف ايه، خد بقى الدولارات، ما رضوش ياخدها منه. تمام، يعني الفكره دي مش جد عندهم اللي اخترعوها، لا ده الست اخترعتها من زمان، ها جابت الكتاب لفته برمته كده وفي ضفايرها وايه، ولفته على الكتاب علشان ما فيش حاجه ده. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام جالس والصحابه جالسين وحاطب رضي الله عنه جالس، نزل جبريل عليه السلام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الحكايه كذا كذا كذا، وفي امراه في المكان الفلاني معها كتاب كتبه حاطب يفشي سرا لك. فعلى طول النبي صلى الله عليه وسلم انتدب علي بن ابي طالب المقداد بن الاسود، فرسان كله رايحين لمين؟ لامرأة. ده المقداد ده لوحده كان بيشل جيش، راحوا الاثنين بالفرسان وراحوا في مكان اسمه روضة خاخ، اسمه كده، لقوا فعلا الست قاعدة هناك. علي بن ابي طالب قال لها هات الكتاب اللي معاك. قالت ما معي من كتاب، فقال لها اخرج الكتاب او لنقلبن الثياب، هنقلعك هدومك. فطلع الثياب، قامت فك ضفيرها ومطلع عليه الكتاب، خدوا علي بن ابي طالب وراح النبي صلى الله عليه وسلم، فانفتحوا واراه وحاطب ايه جالس. فلما قرأ الخطاب قال يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ يدا يحفظون بها قرابتي. قال صدق. فأم عمر الخطاب قايم طلع السيف، قال له دعني أقطع عنق هذا المنافق الذي خان الله ورسوله والمؤمنين. يبقى عمر عنده شهوة القتل بقى، دي زي أختها بالضبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحي يا عمر ابعد، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر. أي واحد كان يزعج النبي مجرد إزعاج ده عند الصحابة دمه هذا، حتى لو كان أبوه، لو كان أخوه، لو كانت مراته. الرجل الأعمى الذي قتل امرأته كما في سنن النسائي، كان أعمى وامرأته كانت بتحبه وكان مداس في رجليه، وكانت بارة به، بس إشكالها كانت بتسب النبي عليه الصلاة والسلام، ينهاها تسب، ما استحملش، قام جايب السكينة وطعنها فقتلها ورماها في الشارع. أصبح الناس وجدوا امرأة مقتولة، مين اللي قتل دي؟ فعزم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقسم يعني على اللي قتلها يقول أنا مين. فقام من الناس رجل أعمى يتدلدل، قال أنا قتلتها، أما إنها كانت بارة بي، لكنها كانت تقع فيك فأنهاها فلا تنتهي فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر. مراته إيه؟ وده راجل أعمى، يعني عايز عكاز، ما تحملش العملية دي. الصحابة كان عدوهم النبي ده حاجة كبيرة أوي، شيء طبيعي جدا جدا واحد يأذي النبي أي صحابي أقتله، فلو قال له اقتله قتله. أيعاب خالد بهذه العاطفة؟ سبحان الله، إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر، بجيب لي اللي أنا بفتخر بيه تعملوا لي عيب، أعتذر إزاي بقى؟ أعتذر عن إيه؟ الإحسان عملته لي عيب، أمال العيب هيبقى إيه؟ هيبقى كفر بقى. فدي كانت للنبي بس عليه الصلاة والسلام. كان في حديث أبي برزة الأسلامي عن أبي بكر، قال أبو برزة، والحديث عند أبي داود والنسائي بسند صحيح، بس أنا هقول رواية الإمام أحمد لأن رواية أحمد فيها تفصيل. قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كنت مع أبي بكر رضي الله عنه فأغضبه رجل جدا، فقلت يا خليفة رسول الله أفلا أقتله؟ قال فلما سمع ذلك أبو بكر حول الحديث، غير الكلام، قال ثم انفض المجلس، فأرسل إلي أبي بكر فقال لي يا أبا برزة أتذكر ما قلت لما أغضبني الرجل؟ قال أبو برزة ونسيت الحديث كله. فقلت له وما قلت؟ قال ألا تذكر؟ قال ذاك حين أغضبني الرجل قلت ألا أقتله؟ أكنت فاعلا يا أبا برزة؟ فقال إي والله لو أمرتني لقتلته. قال يا أبا برزة هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما فيش حد يقتل، لأن إيذاء النبي من أكبر الكبائر، إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. فقال له لا، إن واحد يتقتل عشان أغضب حد ده النبي لوحده عليه الصلاة والسلام، إنما ليست لي ولا لغيري من باب أولى، لا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال لخالد وبول ألا فأفلا أقتله؟ أنا واحد بيقول للنبي اتق الله فإنك لم تعد، ده كلام شوية، اتق الله يا محمد، ده كلام شوية يتقال للنبي عليه الصلاة والسلام. فشيء طبيعي جدا إن خالد الوليد يقول أفلا أقتله. وطبعا لو كان قام قتله بدون إذن النبي احنا مش عارفين كان ايه اللي هيحصل، لكن ممكن يبقى زي وزي اسامة بن زيد، اسامة بن زيد رضي الله عنه الحديث الصحيحين كان في غزوة من الغزوات بيقاتل، وبعدين لقى رجل من المشركين كان هو وانصاري مع بعض، الرجل اول ما شافه قال لا اله الا الله، قال اسامة فكف عنه الانصاري وقطعته برمح، طعنته برمح. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حصل كذا كذا كذا، جيت أقتله أن لا إله إلا الله، قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله قتلها متعوذا، انا هبت عشان يفلت. طب القرينة مع خالد مع أسامة ولا لا؟ رجل بيقاتل في صفوف المشركين، يبقى ايه يعني؟ لما يقول لا اله الا الله مضطرا بقى، انا يترجح لي انه قالها ليفلت، والا لو كان يقولها ما الذي جعله لا يقاتل مع المسلمين اذا كان يقولها فعلا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة فتمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. لما نيجي نذكر بقى أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، ضم ده على الأدلة اللي فات، نقول وكان يقتل المسلمين، ممكن أعمل ده عنوان وكان يقتل المسلمين. الحمل ثقيل ولا بد ان تنفعل الجماهير، ننفعل نطلع نرمي طوب ونشيل سيوف؟ لا، ربوا اولادكم لهؤلاء، المعركه قادمه، في خطه اسمها الخطه الخمسينيه لتشييع العالم. من يوم ما الخميني نزل أرض إيران سنة 79 عملوا خطة عبارة عن 50 سنة يتحول العالم لشيعة، اللي هم المسلمين يعني، وشغالين ورصدين من أموال البترول الخمس وفي الركاز الخمس، خمس البترول لتشييع العالم. تعرف خمس البترول ده كم مليار؟ تعرف إيران دولة بترولية وبتنتج أكثر من كذا مليون برميل في اليوم، وبلد غنية جدا بالبترول. خمس هذا البترول محجوز نفق على الدعوة، كل بلاد السنة المبالغ المرصودة لنشر الدعوة في العالم لا تساوي خمس الذي تنفقه إيران لتشيع العالم. فانتوا بقى ارجعوا لعيالكم ربوه، عرفوهم بقى ايه هي السنه وايه هو الدين وايه العاطفه. لازم العاطفه دي تبقى عند الولاد. انت سايب ولادك وطول النهار في الشارع، ولادك ما يعرفوش عنك حاجه بكل اسف يعني، ما يعرفوش عنك حاجه، طول النهار بره، الولد ما يشوفوش لما يكون هيشخط وينطر ويعمل اوامر وبتاع الكلام ده. الست اول ما يدخل الراجل تقول له العيال عملوا خالص دماغي، طول النهار بره وشغال مش ناقص وجع دماغ، عايز انام ساعتين عشان ادخل في السقي. تمام، فرافض يسمع مشاكل عيال. وطبعا الام ملهاش رصيد عند الابناء، يخافوا من ابوهم صحيح بس امهم لا، عشان الام ملهاش شكر، دي بتطبطب ويا ما رضعت ويا ما هتهدت ومش عارفين الكلام، هيبقى معاه شكر منين دي؟ اللي معاه الشكر الاب، الاب الحاضر الغائب. ارجع بقى لولادك، نظم حياتك، غير جدولك، واعمل بقى حواديت عن الصحابة، بدل ما تقول ابو رجل مسلوخه كلب البهبهب وابو السراكين وعفركوش والكلام ده، قول له بقى، قول له حياه الصحابه، اعمل حياه الصحابه حدوته. وانت بتتكلم عن الصحابه الولد يحس ان عندك عاطفه واقبال واحترام. ابو بكر رضي الله عنه، وتعمل كده يوم الولد يطلع في دماغه من زمان ابو بكر حاجه كبيره قوي. الرسول عليه الصلاة والسلام، وانت لو كنت متكئ اقعد. ممكن الواد يسألك يقول لك يا با كل ما تذكر النبي وانت متكئ تقعد ليه؟ يقول لي يا ابني النبي، يوم يطلع في قلبه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. ده عايزين نعلم الولاد كده، ده الدور اللي انت تقدر تعمله. ولا مكره لك، ومش حد هيكبس على نفوخك، هتقدر تربي ولادك كويس. ده اللي احنا عايزينه الجماهير. نرجع بقى نجدد، نملأ بيوتنا بسيرة الصحابة، ده الرد العملي. سيبوكم بقى من الزعيق والمش عارفوا الكلام ده، احنا عارفين ان احنا نصرخ في قربة المقطوعة وفي الهواء الطلق، احنا عارفين. عايزين نفعل برنامج عملي، وهو النظر مرة اخرى في سير الصحابة الكرام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.